بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الاستطابة. الاستطابة في اللغة مأخوذة من الشيء الطيب، ويقال استطاب وأطاب، قالوا بمعنى إذا استنجى. فإزالة الأذى عن المخرجين سواء كان بالماء أو بالأحجار، هذا هو المقصود من الاستطابة. ولهذا جاء في بعض الروايات نهى أن يستطيب الرجل بيمينه، كما عند أحمد في المسند وعند غيره. إذن قال العلماء في الحقيقة هي كناية عن الاستنجاء. لماذا؟ لأن الرجل إذا استنجى طيب جسده فأزال ما عليها من الخبث. وأما الاستنجاء قد تكلمنا عنه في درس قد مضى، معنى الاستنجاء ومعنى الاستجمار. فالاستنجاء أو الاستجمار، الاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة، والاستنجاء هو الاغتسال بالماء. فإذا اغتسل بالماء من النجو يكون استنجى. وطائفة من أهل العلم تجعل الاستجمار هو التمسح بالأحجار الصغيرة، يقال استجمار. والاستنجاء كما أشرنا هو أن يستخرج النجو بالماء وبالغسل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء هو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. فالمؤلف عليه رحمة الله عرف الخبث التي هي بضم الخاء والباء بأنها الخبيث، والخبائث هي جمع خبيثة، وهذه تحمل على ذكران الشياطين وتلك على إناثهم. أنس بن مالك رضي الله عنه مر الكلام حوله، صحابي جليل وقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وهو من الأنصار رضي الله عنه نجاري. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه السنة عند دخول الخلاء، إذا دخل الخلاء يستحب له أن يقول ذلك. وقوله كان إذا دخل الخلاء المراد إذا أراد أن يدخل، وهذا معروف في لغة العرب. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. وهذا بعض أهل العلم وبعض المحدثين يقرأ الخبث فيقول الخبث، فمنهم من يثبت ضم الباء ومنهم من يثبت سكونها. وطائفة من أهل العلم ترى أن الصواب في ذلك هو الضم، وهو ما اختاره رحمه الله المؤلف. هنا ما اختاره المؤلف هو الضم، وهو الذي جزم به الخطابي رحمه الله. وفي هذا الحديث استحباب قول الداخل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا شيء متفق عليه، أجمع العلماء على استحبابه، أجمع العلماء على استحبابه. وقد جاء وممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله. النووي في كتابه المجموع ذكر أن الفقهاء قد أجمعوا على استحباب هذا الذكر. استحب الفقهاء أن يقول الداخل هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله في شرح المجموع، فقد نقل الاتفاق على أن هذا يستحب. قال رحمه الله: وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وسواء فيه البناء وسواء فيه البناء والصحراء. بمعنى أنه إذا كان في البناء أو كان في الصحراء وهو يريد أن يقضي حاجته يستحب له أن يقول هذا الذكر. والدليل هو هذا الحديث الذي بين أيدينا. ولهذا قالوا إذا كان في الصحراء ولم يكن في البنيان وأراد أن يقول هذا الدعاء متى يقوله؟ قالوا يقوله إذا أراد أن يجلس وأن يشمر إذا أراد أن يجلس، فإذا أراد أن يجلس لقضاء حاجته وأراد أن يشمر ثوبه، ففي هذه الحال يستحب له أن يقول هذا الذكر إن كان في الخلاء، إن كان في الصحراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا أنه قال، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، أخرجه الترمذي في جامعه، وأخرجه ابن ماجه في سننه، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء بمجموع طرقه. فيستحب للداخل إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، لا بأس أن يزيد إلى ذلك بسم الله، فهو وارد وكما في هذا الحديث. وكذلك ذكر الفقهاء استحباب تشمير الثوب عند الدخول لقضاء الحاجة، لا سيما إذا كان يقضي حاجته في الصحراء، فيستحب له ألا يرفع الثوب إلا إذا أراد أن يجلس لقضاء الحاجة. وهذا أيضا من الأشياء التي اتفق عليها الفقهاء. إذن في هذا الحديث كما أشرنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك، وأعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم بك يا الله. وأشرنا إلى أن الخبث والخبائث اختلف العلماء في ضبطها، والذي عليه المحققون أنها بضم الباء. وهنا في هذه عند الدخول يستحب أن يقول هذا الدعاء، ويستحب أيضا أن يدخل برجله اليسرى، كما أن هذا شيء متفق عليه، وهو أن يقول هذا الدعاء كما أشرنا، وقد نقل الاتفاق النووي رحمه الله. كذلك يستحب له أن يدخل باليسرى. ما الدليل على ذلك؟ جاء الاتفاق وقد نقله النووي رحمه الله في كتابه المجموع، ذكر أنه يستحب أن يقدم في دخوله رجله اليسرى، وأما في الخروج فيخرج باليمنى. وقد ذكرنا هذا في حديث عائشة الذي مضى معنا. لماذا؟ لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه. وهذه من الآداب المتفق على استحبابها، حتى إنهم قالوا هي قاعدة معروفة. وقد ذكرنا أيضا في درس قد مضى، وهو حديث عائشة، أنه كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتيمن، يحب التيمن في تنعله وترجله، فهذه قاعدة معروفة، ما كان من باب التكريم بدأ فيه باليمنى، وخلافه يكون باليسار. ولهذا أشرنا إلى حديث عائشة، وفي بعض رواياته عند أبي داود كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يتعلق بالخلاء كان يستعمل اليسرى، يده ورجله. ولهذا جاء حديث حفصة أيضا عند أبي داود في سننه، وجوده بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، يجعل يساره لما سوى ذلك، كما عند أبي داود في سننه. وهذا الحديث حديث حفصة كما أشرنا، جوده النووي وجوده بعض أهل العلم، وفيه كما أشرنا ويجعل يساره لما سوى ذلك. فوجه الدلالة، وجه الدلالة من هذين الحديثين، حديث عائشة وحديث حفصة، وكلا الحديثين عند أبي داود، أنه يستحب تقديم اليمين في الأشياء الطيبة وما كان من باب التكريم، وعلى العكس في الأشياء الدنيئة والنجاسات وما يتعلق بالخلاء. وهنا كما أشرنا، قد يكون الإنسان في صحراء وليس في البنيان، ويريد أن يقول هذه السنة أو أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كيف يصنع؟ قال العلماء: إذا أراد أن يشمر ثيابه ويجلس لقضاء حاجته إذا كان في الصحراء قال هذا الدعاء، لأنه يستحب عدم رفع الثوب حتى يدنو من الأرض، فإذا دنا من الأرض وأراد أن يتخلى يستحب له أن يرفع ثوبه عند الدنو. لماذا؟ قالوا حتى لا تنكشف عورته فيراها الناس وهو في الصحراء. وهذا الاستحباب عند قضاء الحاجة، عند الدنو رفع ثوبه. وممن أيضا نقل هذا الاتفاق النووي رحمه الله في كتابه المجموع، قال ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأدب، فيستحب بالاتفاق وليس بواجب، ليس بواجب. وجاء في هذا حديث يدل عليه، وهو الذي استدل به الفقهاء وتم عليه الإجماع، وهذا الحديث عند أبي داود في سننه من حديث ابن عمر يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وقد صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود. إذن هذه السنة وهذا الحديث يدل على الإجماع الذي نقله النووي رحمه الله. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال الحديث الثاني: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قال المؤلف: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. حديث أبي أيوب الأنصاري، واسمه خالد ابن زيد رضي الله عنه، وهو أنصاري خزرجي نجاري، وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد شهد المشاهد كلها، بل ممن شهد العقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة نزل في بيته وأقام عنده شهرا، فلما بنيت مساكنه عليه الصلاة والسلام انتقل إلى بيوته عليه الصلاة والسلام. أنه قد جاء فضل لمن فتح القسطنطينية، وأن أول من يفتحها مغفور له. فتوفي أبو أيوب الأنصاري وهو غازي مع الروم، أي في فتح القسطنطينية مع يزيد ابن معاوية رضي الله عنه، وكان هذا في سنة 50 أو 51، ومنهم من يقول 52. يقول أبو أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. هذا الحديث صريع في النهي، صريح في النهي، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم في حال قضاء حاجته أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، لأنه قال: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ثم أبو أيوب طبق ذلك عمليا، فقد قدم الشام قال: فوجدنا مراحيض. وقد عرف المؤلف ما معنى المراحيض، فقال: هي جمع مرحاض، وهي المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي، فهذا مقصود المراحيض، حيث ما تقضى فيه الحاجة. فلما قدم وجد أن هذه المراحيض بنيت نحو الكعبة، نحو البيت، فماذا كان يصنع أبو أيوب وهو الذي روى الحديث وروى النهي رضي الله عنه؟ قال: فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. إذن لا يجوز للمسلم أن يستقبل أو أن يستدبر عند التخلي، وهذا ما فهمه أبو أيوب. ما قال أبو أيوب: نحن في البنيان فلا بأس، فالنهي في ذلك صريح. والمسألة لا شك ولا ريب هي خلافية بين الفقهاء، وفيها 5 أقوال، لكن الصواب في هذه المسألة هو ظاهر هذا الحديث، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله: لا يجوز للمسلم أن يستقبل أو أن يستدبر الكعبة مطلقا، سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. ويؤكد هذا الحديث، حديث أبي أيوب، ما جاء أيضا من حديث سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، لما جاء من جاء وسأله أو قال له قد علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فقال نعم علمنا ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، حتى قال في الرواية ما يحصل من هيئة الجلوس لقضاء الحاجة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ونهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود في سننه من حديث أبي هريرة إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذن النهي في ذلك صريح، لكن قد يقول قائل الحديث الثالث فيه الجواز، ولهذا سنقرأ هذا الحديث وهو الحديث الثالث. قال المؤلف الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا الذي جعل طائفة من أهل العلم يجوزون استدبار الكعبة ولا يجوزون الاستقبال، قالوا يجوز للمسلم أن يستدبر لكن الاستقبال لا يجوز له، وطائفة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان إذن يجوز قضاء الحاجة في البنيان سواء كنت مستقبلا أو مستدبرا ما دام أنك في البنيان. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، مذهب الجمهور يجوزون استقبال القبلة ويجوزون استدبارها لكن بشرط أن تكون في البنيان، أما إذا كنت في الصحراء فلا يجوز. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ استدلالا بحديث ابن عمر وجمعا أيضا مع حديث أبي أيوب، فقالوا حديث أبي أيوب يحمل على الصحراء النهي إذا كان في الصحراء، والجواز إن كان في البنيان لحديث ابن عمر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كما قال ابن عمر فرأيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهم بعض أهل العلم يرون الجواز مطلقا، يقولون يجوز مطلقا أن يستدبر الكعبة ويستقبلها سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. لماذا؟ قالوا لأن حديث ابن عمر هو ناسخ لحديث أبي أيوب فقد نسخه، فصار الحكم الجواز مطلقا. إذن قول يقول بجواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، استقبل سواء كنت في البنيان أو كنت في الصحراء ويجوز ذلك مطلقا، وطائفة ترى أن الاستقبال يجوز ولا يجوز الاستدبار، وطائفة تعكس وتقول يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال، وطائفة تفرق بين البنيان وبين الصحراء، وطائفة تحرم ذلك مطلقا سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء، لا يجوز الاستقبال ولا يجوز الاستدبار مطلقا في البنيان وفي الفضاء وفي كل مكان. وهذا هو الصواب، وهو مذهب أبي حنيفة وانتصر له شيخ الإسلام تيمية، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، لأنه جاء إلى المراحيض وهي بنيان مع ذلك كان ينحرف لا يستقبل وقال ونستغفر الله. إذن ماذا فهم أبو أيوب عندما قال ونستغفر الله؟ أي عدم جواز ذلك مطلقا ولو كنت في البنيان، وإلا لمن حرف رضي الله عنه، لمن حرف كما قال وكنا ننحرف. قد يقول قائل ماذا نصنع بحديث عبد الله بن عمر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل الشام وهو الحديث الثالث؟ هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه بخلاف الأمة، لا يجوز لهم أن يستقبلوا أو أن يستدبروا. وهذا ما فهمه أبو أيوب الأنصاري وما فعله أبو أيوب الأنصاري، لكن بعضهم قد يزيد ويستدل بحديث ابن عمر أنه أناخ راحلته وبال، أي ابن عمر، واستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فسأله شخص أننا قد نهينا عن ذلك، فكأن ابن عمر قال له إنما هو في الفضاء كما في سنن أبي داود. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وهو في سنن أبي داود من طريق مروان الأصفر. يقول مروان الأصفر رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن أليس هذا قد نهي عنه؟ فقال ابن عمر بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. هذه حجة الجمهور أيضا، قالوا هذا فهم ابن عمر، وهو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة عندما رقى بيت حفصة. هذا الحديث الذي فيه أن مروان الأصفر سأل ابن عمر هو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الحسن ابن ذكوان، وهو يرويه عن مروان الأصفر. الحسن ابن ذكوان ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وضعفه أبو حاتم، وذكره العقيلي في الضعفاء، وكذلك رمي بالتدليس، زد إلى أنه أيضا رمي ببدعة القدر. ولا يقول قائل إن البخاري قد أخرج له، البخاري نعم أخرج له في الصحيح حديثا واحدا فقط، وهذا الحديث صرح الحسن بن ذكوان فيه بالتحديث بخلاف الحديث الذي بين أيدينا، فقد قال عن مروان، فهو قد عن وقد دلس، وزد إلى ذلك أنه ضعيف. أما الحديث الذي أخرجه البخاري فهو حديث متفق على صحته في الشفاعة، بل من الأحاديث المتواترة، فأخرج له يعني وقد شهد له أو ماذا، لم يخرج له في الأصول، وإنما أخرج له حديثا واحدا وقد صرح بالتحديث. إذن حديث ابن عمر لا يصح، والعبرة في ذلك بالدليل، وقد جاء الدليل الصريح من حديث أبي أيوب، وجاء كذلك من حديث سلمان الفارسي، وجاء من حديث أبي هريرة، وكلها أحاديث صحيحة تنهى عن ذلك. إذن حديث ابن عمر لا يصح. وأما الذي في الصحيحين أنه رقى بيت حفصة، فهذا لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، له أن يفعل عليه الصلاة والسلام ما يشاء بتشريع من ربه، ولله عز وجل أن يخصه بما شاء عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل إلا بالوحي، ولا يعمل شيئا إلا وهو عليه الصلاة والسلام يعمله بالوحي مما يخص التشريع عليه الصلاة والسلام. هذا أضبط الأقوال، لأنه في الحقيقة تجتمع الأدلة به أن يقال أن هذا من خصائصه، ولهذا القول بالتحريم هو الأحوط. ثم الذين يفرقون ويقولون في البناء يجوز وفي الصحراء لا يجوز، هذا القول أيضا غريب وترد عليه أشياء، لأنه مهما كنت في الصحراء لا بد أن يقابلك بناء، مهما خرج الإنسان من البنيان إلى الصحراء فلا بد أن يكون بينه وبين الكعبة حائل، هناك الأودية وهناك الأبنية وهناك الجبال، لا بد أن يكون بينك وبين مكة أو بين الكعبة حائل، فما هو هذا الفضاء الذي يقصدونه؟ فإذا هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الراجح. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال المؤلف العنزة الحربة. أنس بن مالك مر الكلام عنه رضي الله عنه وأرضاه، وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فيحمل أنس ومعه غلام، واختلف العلماء في هذا الغلام، منهم من قال هو عبد الله بن مسعود، لكن عبد الله بن مسعود كان كبيرا ولم يكن غلاما، ومنهم من قال إنما قصد غلاما صغيرا في السن من الأنصار ولم يسمه، وطائفة من أهل العلم قال غير ذلك، ولا يهم معرفة هذا الغلام بقدر ما يهم معرفة ما في هذا الحديث من أحكام. وجاء في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة. قالوا إذن هذا الغلام هو جابر بن عبد الله الأنصاري، لماذا؟ لأنه من الأنصار. حديث نفسه جاء في بعض رواياته أنه قال رجل من أو قال غلام منا، في الحديث الذي بين أيدينا لم يذكر ذلك، قال فأحمل أنا وغلام، في بعض الروايات عند البخاري وغلام منا، قال العلماء أي منا معشر الأنصار. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ومعه إداوة، الإداوة هي المطهرة، هي المطهرة التي يأخذها من أجل أن يتوضأ بها، وهي عبارة عن إناء صغير، وهذا الإناء من جلد يتخذ فيه الماء فيتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. ويتوضأ منه. وعنزة، العنزة هي الحربة، وقد فسرها المؤلف بقوله العنزة الحربة. وهذا الحديث فيه جواز الاستنجاء بالماء، لأنه قال فيستنجي بالماء، خلافا لطائفة قليلة من أهل العلم، وقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى، ونسب هذا القول إلى ابن مسعود وإلى سعيد ابن المسيب رضي الله عنهم ورحم الله سعيدا، أنهم كانوا لا يجوزون الاستنجاء بالماء، ويرون أنه إنما يستجمر بالحجارة. هذا الحديث حج عليهم. وهذا الحديث كذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه العنزة. قد يقول قائل لماذا كان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العنزة؟ هذه الحربة فسرها العلماء بقولهم فيها الزج، والزج هو السنان، فهي حربة فيها سنان، وهي بين العصا والرمح، ليست كبيرة، والعصا تكون أقصر من العنزة. ما الفائدة إذا خرج لقضاء الحاجة يأخذ معه العنزة؟ طائفة من أهل العلم قالوا حتى تستر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تستره؟ قالوا لعله يركزها ثم يضع عليها ثوبا فيستتر، وهذا لا شك أنه بعيد. وطائفة من أهل العلم قالوا إنما يأخذها حتى لو جاء له شيء من هوام الأرض كالعقرب أو الأفعى يكون يمنعها عن نفسه. وطائفة من أهل العلم قالوا غير ذلك، قالوا إنما يأخذ العنزة لحتى ينبش الأرض التي تكون صلبة، لأنه بالاتفاق يستحب البول في موضع لين، فهذا شيء متفق عليه، وهو من الآداب المتفق على استحبابها، وممن نقل الاتفاق أيضا النووي في المجموع أنه إذا أراد أن يبول فإنه يأتي إلى أرض، وهذه الأرض تكون لينة ليست صلبة حتى لا يرتد عليه البول. لهذا يقول النووي كما في المجموع قال ويرتاد موضعا للبول، فإن كانت الأرض صلبة دقها بعود أو حجر. لماذا؟ قال حتى لا يترشش عليه البول. ثم قال هذا الأدب متفق على استحبابه. والدليل جاء عند أحمد في المسند حديث في ذلك، وفي هذا الحديث يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال، وهذا هو الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. ما معنى هذا الحديث؟ قالوا المقصود أنه عندما قال فليرتد لبوله أي يبحث عن مكان رخو وتكون الأرض لينة. لماذا؟ حتى لا يرتش ويرجع عليه البول. طائفة من أهل العلم تصحح هذا الحديث بمجموع طرقه، فعلى القول بأنه حديث صحيح بمجموع طرق، حديث حسن بمجموع طرقه، فهو يكون حجة للإجماع. لكن الصحيح أن ما أشرنا إليه من قوله إذا بال أحدكم فليرتد لبوله قد تم الاتفاق والإجماع على هذا المعنى، وممن نقل الاتفاق كما أشرنا النووي رحمه الله، ولا خلاف بين الفقهاء على ذلك. ثم بعد ذلك من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث فيه مباشرة الاستنجاء بالماء، لأنه قال فيستنجي بالماء. هذه المسألة متعلقة في الحقيقة بالحديث الخامس. قال الحديث الخامس عن أبي قتادة ابن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة صحابي جليل، وهذه كنيته، وأما اسمه فهو الحارث بن ربعي، وهو أنصاري أو السلمي بفتح السين وليس بضمها. وهذا الصحابي قد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاهد، ولم يشهد بدرا ولكنه شهد أحدا وما بعدها، واختلفوا هل شهد بدرا أو لا، وقد مات سنة 54 رضي الله عنه، وهو من الفرسان كما جاء في صحيح مسلم. خير فرساننا أبو قتادة، وكان هذا في غزوة ذي قرد. في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه وهو يبول، قيد ذلك بالبول. والفقهاء مجمعون على أن الاستنجاء يكون باليسرى وأن هذه هي السنة، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى، وأشرنا إلى حديث عائشة أن يده اليسرى تكون لخلائه وحديث حفصة. وأما الاستنجاء باليمين فهم أيضا أجمعوا على النهي، أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك أحدنا ذكره بيمينه وهو يبول. لكن في الحقيقة هذا النهي هل هو للتحريم أم هو للكراهة؟ اختلف الفقهاء في هذا مع اتفاقهم أن هذا الأمر منهي عنه. فطائفة من أهل العلم يرون أن هذا للكراهة وليس للتحريم. لماذا؟ قالوا لأن هذا من باب الآداب، فلما كان من باب الآداب كان للكراهة. وطائفة من أهل العلم يرون أن هذا للتحريم، وهو القول الثاني في المسألة، فلا يجوز للمسلم أن يستجمر أو أن يستنجي بيمينه، هذا محرم، وهو مذهب الأحناف، وهي رواية عند الحنابلة ومذهب الظاهرية. أما القول بالكراهة هو مذهب أكثر أهل العلم الجمهور. فالذين استدلوا بالكراهة أدلتهم هي نفسها أدلة الذين استدلوا بالتحريم، إلا أن هؤلاء يحملونها على الكراهة وهؤلاء يحملونها على التحريم. هؤلاء قالوا إن ظاهر النهي والأصل في النهي هو التحريم فنبقى على الظاهر، وأولئك قالوا لا، إنما النهي للكراهة. لماذا؟ قالوا لأن هذا جاء في باب الآداب، وما كان في باب الآداب فهو على الكراهة. وجاء في حديث سلمان الذي مر معنا قال نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. قالوا إذن هذا يؤكد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وقد عطف على النهي في استقبال القبلة بغائط أو بول، عطف بعد ذلك بالاستنجاء باليمين. إذن ليس عندهم صارف إلا أنه أدب من الآداب فقط، ولا يوجد في الحقيقة قرينة صارفة واضحة ظاهرة، فقط يقولون هو أدب من الآداب. أما الذين ذهبوا للتحريم بقوا على الأصل. النووي رحمه الله ذكر هذا وأشار إليه، بمعنى أشار إلى الإجماع ثم ذكر الخلاف في النهي. ماذا قال رحمه الله؟ قال النووي أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين كما في كتابه شرح مسلم. ثم قال ثم الجماهير، يعني أكثر الفقهاء، على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، لأن الحديث في الصحيحين فهو شرحه في شرحه لمسلم فأشار إلى هذا. إذن المسألة ليس فيها اتفاق من جهة الحرمة ولا من جهة الكراهة، إنما الاتفاق على النهي أن هذا شيء منهي عنه فالمسلم لا يفعله. ولهذا بعد أن ذكر الإجماع النووي قال والجماهير على أنه نهي تنزيه، كأنه يريد أن يقول هناك من الفقهاء من ذهب إلى التحريم، والذي تطمئن إليه النفس القول بالحرمة، لأن كون هذا أدب من الآداب ليس في الحقيقة هذه قرينة صارفة تصرف النهي، بل لا بد أن تكون القرينة ظاهرة واضحة، وهذا مقرر في أصول الفقه. وهنا القرينة في الحقيقة ضعيفة لا تصلح لصرف اللفظ عن ظاهره. ونشير أيضا إلى أن هنا النهي إنما إذا كان، أي بمعنى هل هو للتحريم أم للكراهة، إذا كان هذه المباشرة للاستنجاء بآلة، أي بأحجار أو بماء، أما أنه يباشر الاستنجاء بيده فهنا من العلماء من نقل الإجماع على حرمة ذلك، لأنك إذا استنجيت أو استجمرت ستستجمر بالحجارة وتستنجي كذلك بالماء، أما أن تباشر بيدك النجاسة مباشرة بغير ماء ولا أحجار، فالحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ماذا يقول؟ يقول ومحل الاختلاف، والمقصود بقوله محل الاختلاف أي الاختلاف في النهي الوارد هل هو للكراهة أو للتحريم، قال حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة. هكذا يقول لا بد أن تكون هناك آلة كالماء أو الأحجار أو المناديل كالماء وغيره، هكذا يقول. أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، هذا كلامه رحمه الله، فحرام غير مجزئ بلا خلاف. واليسرى في ذلك كاليمنى، أي أنه كذلك باليسرى لا يجوز لك أن تباشر النجاسة من غير أحجار ولا ماء ولا مناديل. أما الخلاف باستخدام اليمنى إذا كان هناك أحجار أو مناديل، إذا لا يجوز للمسلم أن يستخدم يده اليمنى مطلقا عند بوله إلا إذا كان هناك ضرورة. نعم إذا كان هناك ضرورة واليد اليسرى فيها شيء، وقد أشرنا إلى الأحاديث في ذلك، وحديث الباب يكفي في هذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وفي اللفظ الذي بين أيدينا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فخص ذلك عند البول، وهذا هو الصواب عند البول. إذن هذا النهي متوجه إلى الاستنجاء باليمين، ومعروف أن الإنسان لا يستنجي بيده إنما بالماء أو بالأحجار، فإن فعل وباشر كان هذا محرم بالإجماع، وممن نقل الإجماع الحافظ ابن حجر. قد يقول قائل إن في بعض كتب الفقه منهم من أجاز ذلك بغير آلة، وفي بعض كتب الفقه ككتب المالكية وغيرها أشاروا أنه لا بأس أن يستخرج الأذى بيده، وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يقول إن الاستجمار باليد جائز. لماذا؟ قالوا لأن بعض الفقهاء أجاز والمسألة لا إجماع فيها، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الإجماع قائم في ذلك، ومن أجاز لعله لم يطلع على الإجماع، ولو وقف على الإجماع لما أجاز. وبقي أن طائفة من أهل العلم ترى أن مس الذكر لا يجوز مطلقا في كل حال، والصواب في ذلك أن مس الذكر مختص بحال البول. لماذا؟ لأن الروايات التي أطلقت قيدت في حال البول، كما في الحديث الذي بين أيدينا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا هو الصواب، لأنه لا بد من تقييد المطلق، فإذا جاء المقيد وجاء المطلق حمل المطلق على المقيد وهكذا، وهذا معروف عند الفقهاء وعند الأصوليين. ولهذا هذا الذي جعل البخاري رحمه الله يبوب بابين، باب أطلق فيه أنه لا يمسك ذكره، والباب الآخر قيد عند البول، فقال البخاري باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. إلى ماذا يشير البخاري رحمه الله؟ إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين إنما هو مقيد بحال البول، فيكون ما عدا ذلك مباحا، كما ذكر ذلك الشراح ومنهم الحافظ ابن حجر. والذين قالوا أنه ممنوع على الإطلاق تمسكوا بالإطلاق، ولا شك أنه لا يصلح أن تتمسك بالإطلاق مع وجود التقييد. إذن ننتقل إلى الحديث السادس وهو الأخير في هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث فيه الدليل على عذاب القبر، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون أن الميت يعذب في قبره وقد ينعم في قبره، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث، يقول أصحاب الحديث كلهم مجمعون، ثم ذكر الإيمان بعذاب القبر، وكذلك ابن بطة وشيخ الإسلام تيمية، وقال العلماء أو كل من كتب في العقائد ذكر هذا. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب آل فرعون في هذه الآيات أخبر الله عنهم أن النار يعرضون عليها في أول النهار وفي آخر النهار إلى قيام الساعة، لأن قوله غدوا وعشيا مقصود به أول النهار وآخره إلى قيام الساعة، وهذا من عذاب القبر. ثم إذا قامت الساعة يقول الله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك الله عز وجل أخبر عن البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهي الحياة البرزخية التي هي قبل النشور وقبل البعث، فينعم الإنسان في قبره ويعذب أيضا إلى أن تقوم الساعة. ولهذا لما دخلت تلك المرأة اليهودية على عائشة وذكرت عذاب القبر، عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له يا رسول الله أهناك عذاب في القبر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام نعم عذاب القبر حق كما في صحيح البخاري. ثم قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وهذا الحديث الذي بين أيدينا في بعض الروايات وهي أيضا في الصحيح قال بلى، يعني هو كبير، لكن الناس لا يجعلونها كبيرة، وهي في الحقيقة كبيرة، النميمة وكذلك عدم التستر وعدم التنزه من البول وعدم الاستتار، وهي ثلاث روايات لا يستتر لا يستنزه لا يستبرئ. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع لما أخبر عن هذه الكبيرة وهي في الحقيقة كبيرتان، أخبر عن كبيرتين، ماذا صنع؟ أخذ جريدة رطبة، أخذ جريدة سعف النخل، النخل يأتي إلى جاء إلى سعفه وأغصانه فأخرج منها شيء وهي غير جافة رطبة، فماذا صنع؟ شقها إلى نصفين عليه الصلاة والسلام، شقها إلى نصفين، ثم بعد ذلك لما شقها غرز في كل قبر واحدة، ثم قالوا له لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بأنه يسمع ما لا يسمعه الناس، بل يرى ما لا يراه الناس. فهنا يقول ما الذي أدرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مر بالقبرين فقال إنهما ليعذبان، إذن سمع شيئا من عذاب هذين الرجلين. وقد قال لأصحابه كما في صحيح مسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أي لولا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن تدفنوا أن يدفن بعضكم بعضا وإلا لأسمعتكم عذاب القبر. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أنه كان يمر بحائط لبني النجار على بغلة فحادت به فكادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها، وجد أقبرا ستة أو خمسا أو أربعة كما جاء في الرواية، فسأل متى ماتوا هؤلاء أو متى هؤلاء، فقال قالوا له ماتوا في الإشراك، يعني في الجاهلية، فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ثم قال لولا أن لا تدافنوا. إذن هو يسمع ما لا يسمعه الناس، فحادت به الدابة، قالوا أيضا البغلة كادت أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أيضا سمعت شيئا من ذلك، لهذا خافت وفرت، فسأل عن هذه القبور فقالوا له ماتوا في الجاهلية، يعني ليسوا من أهل الإسلام، وكان يقول لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر، فكانوا يقولون نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب القبر، يقول لهم تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من عذاب القبر، وهكذا الصحابة يتعوذون. ثم قال لهم تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من فتنة الدجال، فكان الصحابة يقولون نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من فتنة الدجال، فكان الصحابة يكررون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. إذن هو يسمع عليه الصلاة والسلام، قال العلماء هذا من خصائصه. ولهذا لما خرج مرة وقد غربت الشمس سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، إذن هو يسمع عذاب القبر. لكن بقي ما حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه وضع هذه الجريدة الرطبة، فهل يجوز أن نأتي إلى القبور فنضع عليها شيئا من هذه الجرائد، يعني جزءا، نضع جزءا من شجرة أو يعني شيء أخضر أو يابس أو رطب ونقول تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا يجوز هذا، وهذا غير صحيح. فإن سماع العذاب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك وضع الجريدة إنما كان خاصا به عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ أولا لأنه علم أنهما يعذبان ففعل هذا الفعل، أما نحن ما نعلم أن فلانا يعذب في قبره حتى نقول هذا يعذب وهذا لا يعذب، إذن لا يكون فيه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا نعلم أن صاحب القبر يعذب حتى نضع جريدة على قبره. كذلك الجريدة، قد يقول قائل إنما وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجريدة لأن الجريدة من خلق الله وهي تسبح، وقد قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلعل هذا التسبيح ينفع صاحب القبر سواء كان يعذب أو لم يعذب. والجواب على ذلك نقول هذا أيضا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجريدة الرطبة وقال ما لم ييبس، وهنا نقول هل الجريدة إذا كانت يابسة لا تسبح؟ بل تسبح سواء كانت رطبة أو كانت يابسة، إذن ليست هذه هي العلة. إذن لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف العذاب ما لم ييبس؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رجا ذلك كما في الرواية، ماذا قال؟ قال لعله، في هذه الرواية التي بين أيدينا ماذا قال؟ قال لعله يخفف عنهما، إذن هذا ترجي. الأمر الثاني أنه جاءت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك شفاعة، في صحيح مسلم يقول قال جابر، وهنا الحديث الذي بين أيدينا من حديث ابن عباس، في صحيح مسلم جاءت القصة من حديث جابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال فأحببت بشفاعتي، يقول عليه الصلاة والسلام مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي، إذن كانت شفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وضع الجريدة أو الجريدتين حتى يخفف عنهما، ما دام الغصنان رطبين أخذ هذين الغصنين ووضعهما على القبرين فأخبر أنها شفاعة، إذن هذا من خصوصياته، وهذا هو الصحيح في أن وضع الجريدة خاص، كما أنه يسمع العذاب عليه الصلاة والسلام كذلك كان وضع الجريدة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا إلا في هذين القبرين، ولم يفعلهما كذلك الصحابة بعد موته ولا في حياته. لكن قد يقول قائل حتى نرد على من يستدل بذلك، يقولون قد ورد عن بريدة بن الحصين الأسلمي رضي الله عنه، وهو أقوى ما يحتجون به، أن بريدة وضع في قبره أو طلب أن يضع في قبره جريدتين، وهذا الأثر ذكره البخاري معلقا وقد وصله ابن سعد بإسناد صحيح، فاحتجوا به وقالوا ها هو بريدة قد فعل هذا. والجواب أن ابن عمر قد خالف بريدة، كما أن البخاري قد علق أثرا عن بريدة فقد علق أثرا عن ابن عمر أنه رأى رجلا يضع شيئا على القبر فاستنكر ذلك وقال له انزعه يا غلام فإنما يضله عمله، وقد وصله أيضا ابن سعد بإسناد صحيح. فعلى كل حال إن سلمنا جدلا أن بريدة فعل ذلك وهو الوحيد من الصحابة، ها هو ابن عمر ينكر. إذن الصواب في ذلك أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، سماع العذاب وكذلك وضع الجريدة. وقد قلنا أن هذا ليس فقط في السماع، فقد كان حتى إنه لا يرى أشياء عليه الصلاة والسلام لا يراها الصحابة، كما في صلاة الكسوف لما خسفت الشمس ماذا حصل؟ قال رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، كنت أريد أن أخذ قطفا من الجنة، يعني عنقود عنب، حينما رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، يعني وهو في مقامه وفي مصلاه عليه الصلاة والسلام وهو يرى الجنة ويرى النار، وكان يتقدم ويتأخر حتى إن الصحابة تعجبوا سألوه فأخبرهم، وقال رأيت عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، وقال لهم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. هذا صريح في ذلك أيضا. إذن لماذا أورد المؤلف هذا الحديث؟ أورده في باب الطهارة بقوله: فكان لا يستنزه من البول. ولا شك أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عامة عذاب القبر من البول. وهذا أمر يتساهل فيه الناس، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلاء، لأن الناس يتساهلون في البول والنجاسات فيخرج إلى صلاته وقد حصلت هذه النجاسة وخرجت إلى ثوبه ونجس كذلك الثياب التي سيصلي فيها، وهو يتساهل في طهارته ويتساهل في تنقية ثوبه، فهذا الرجل كان لا يتنزه من البول فها هو يعذب في قبره. إذن هذا يبين لنا أن المؤلف عليه رحمة الله إنما أورد هذا الحديث من أجل أن يشير إلى الطهارة، وأن المسلم يحترز وينتبه، وأنه إذا دخل الخلاء عليه ألا يستعجل حتى تخرج القطرات ثم يغسل ذكره، ولا يبالغ في ذلك حتى يصيبه الوسواس والعياذ بالله. عليه أن يكون وسطا بين ذلك، لا يستعجل وينتظر حتى تخرج النجاسة ثم بعد ذلك يتطهر بالماء ويستنجي، وكذلك لا يطيل إطالة في الحمام أو في مكان قضاء الحاجة حتى يصيبه الوسواس، بل إن الفقهاء ذكروا أنه لا يستحب الإطالة في مكان قضاء الحاجة، ومنهم من أشار إلى أن هذا يكون سببا للأمراض، وذكر هذا الفقهاء وأشاروا إليه الإطالة في مكان قضاء الحاجة. جاء عن بعضهم أنه نقل الاتفاق في ذلك، أنه إذا دخل الإنسان الخلاء يستحب له ألا يطيل القعود، وممن نقل الاتفاق النووي، النووي رحمه الله يقول: ولا يطيل القعود، وهذا أدب مستحب بالاتفاق كما في كتابه المجموع، وإن كان قد ذكروا في ذلك حديثا وهو في الحقيقة ضعيف، وقد أشار الألباني إلى ضعفه في إرواء الغليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وأشار أنه قال العلماء: هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا يطول المكث في الخلاء، لا يطول المكث، فعليه أن يتعجل ويخرج ويستعجل لأن فيه تعري. ومنهم من أشار إلى أن هذا يورث له الأمراض كمرض الباسور ووجع الكبد، وأشار الفقهاء إلى هذا في كتبهم، أشاروا إلى هذا، ومنهم النووي نفسه رحمه الله في المجموع قالوا: وهذا ضار ومهلك للإنسان، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن هذا الحديث، هذه المسائل الأخيرة التي فيه، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.